أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: ما أنفس كتب مسائل الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رحمه الله مسائله كلها نفيسة رحمه الله كغيره من الأئمة، ومسائل أحمد مروية كثيرة. من أشهر المسائل التي رويت عن أحمد رحمه الله ما رواها عنه أئمة أصحابه وطلابه، كمسائل الكوسج رحمه الله، ومسائل حرب الكرماني، ومسائل عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله، ومسائل أبي داود رحمه أحمد رحمه الله، وابن هانة. هؤلاء الأئمة هم من أشهر رواة عن إمام أحمد. هناك مسائل أخرى عنه رحمه الله، وهناك أيضا من شرح هذه المسائل أو بعض هذه المسائل. سألوا سبحانه وتعالى ولكم علم نافع ولعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.